بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودرس 46 بعد سنة 9 من الهجرة، عام الوفود كي سنة 9 هجري، يعني مدينة كي أوغوي قبائل أراو كي أبور مدينة كي إسلامه كي أعلن كي رسول صلى الله عليه وسلم كي بايع كي، ورسول صلى الله عليه وسلم نفس السنة تو مناطق أبور إسلام كي أوغو إسلام دو دربين أسو كده سقوة كي جدا مدينة كسل نو وفتوكو كغاية فترة من ناي إركودر هتكيني كنا إرم كافي كدينو. رسول عليه الصلاة والسلام بعث أرسل و صحابة غدر غدر علماء ورغنر دعاة مرشدين دو أوغا دين بينينا كي أحكام شريعة كي قبوية وبدونينا كواري manati ko ogu islam do darbay ulama kwari sako jaba ogar ne ner kure wa dinga bayni be kebe irshad kadi be kebe ahkam shirey ki ga bayni be kebe abdonu gune kam sahaba bu rasul sallallahu alaihi wasallam ba asine ga dargre muad ibn jabal ge sahabi dargre ulama rasul alaihi salatu wasalam yawm al qiyamah ge ne زمرة العلماء بعسيقنا ره كيقوسان دو حشرين اسو معاذ بن جبل برد آره حادث كو حتو برد آره كيني مانا معاذ بن جبل علماء غرا آره كيني يوم القيامة علماء بعسيقنا ره زمرة او سقو يوم القيامة او كاوسرين سقو راقو كريستو كي نورو او غر كري جملة او غر كري قدر علماء كيقوسان دو كيني و علماء كوسان دو كيني رسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل جي علماء غرا آره حادث كو حتو يگه معاذ بن جبل جي اعلم الناس بالحلال والحرام صحابي برگه و عالم اكوري رسول عليه الصلاه والسلام يمن دو كو گنا يمن و عالم سن گنا غادي باري كريگا ننبري هنا كده مفقهان إلهم قال لهم سنة دين قال فهم سنة أميران كده بري حاكمي مصدقا زكاة جماعينا أغنياء غربينا فقراء غربتوينا كده أبدون معاذ بن جبل وقصر يمن دو كيني رسول عليه الصلاة والسلام إبرارو نانا رسول صلى الله عليه وسلم تي كوري يو معاذ بن جبل هير دي كوري يي امنا كو كوري يي مانا بر تي كو اويدي كوري يي رسول عليه الصلاه والسلام دير كاي نير غيني غير تر دو كاداو ساغ بي كاي نير رسول عليه الصلاه والسلام معاذ بن جبل نوتيغنا داعيني غا دعوا نون نر كاي سيري غا كاي صحيح البخاري حديث نمبر 4347 غيرو رسول عليه الصلاه والسلام بري وساغري كورني رسول عليه الصلاه والسلام نيغي انك تاتي قوما من اهل الكتاب ناك جونيغي اوغنا اهل الكتاب ايغني معنا و علم كدي او علم غنرا سابق دنا يعني يهود كا كتاب كوي تورات كرا علم كدي نصارى كذا كتاب كون إنجيل غير علم كذي ما أنا أهل الكتاب كذا را أو دانار علم آرك كذي ما أنا أو علم كذي كشبهات كذا لي باري جوجنا سؤال جوجنا كذا لي بالتن كذي ما أنا أو أنو داعيان لنا منطقة نري جن جنني منطقة كذا منطقة نون ندراسات نرا همين نرا جن فإذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هو سليني أول حاجة يوغا أهل الكتاب في بالتن تاني أنجي دعوة أغنى نقرأ بدايني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كير دعينك أول بدا كبيرة بدأينا وي مناو كي توحيد بداية توحيد عقيدة صحيح روك كي من حج كوي رسول عليه الصلاة والسلام صحابي غو ساقنا كبيرة بدأينا وي فهين ما أطاعوك لذلك وكي قبلين نكي نيني فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة وي توحيد كي قبلين نكي توحيد كي أقاقنا أقارنا همينينا أبرغنا نيني 5 صلوات كل يوم ينا صلاني يعني أن أوجا أوجتو كانوا نر صلاني كاسكو بوجن فإن أطاعوك لذلك أوكي همجنا أجاجنا نار تبالي جنني فخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم وقوي بيعلي جرا الزكاة سنة كدارين بنرى فقير قرتو هنا كي نكي كي أمور ربنا كي همسن جن فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم uki agagene tayine gininga malugu darigere ne ude mal tara tokay bina goro mal munasib usut usut kay bi manaw diiga hiriga eroiga uzakarna arbine ginene ne ude mal ga darigere mal ina ta ga zakayine bina goro mal darigere mal usut usut usut kay bi wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa baynahu wa bayna Allah hijab o zulmina ogne u o zulmina ginene Ogo isolme taiki dua ko ke direktor rabana ker sile sui dari ti kairio na so ozolme na ko eme ki man ha ku rasul alayhi salatu wassalam do rasmi ngena ke gese dawa gar diger rasul do ti dari ngosa ko dari mbegi awalan rasul alayhi salatu wassalam ulama ay ko ali wajju hal man kisisne khala kisisne ab do gna jabe dawa de ogne ri rasul man ha ta barar ke ni وجايل نكدا نعلم سيدي منجي كوارا اوكر كل اونكي جايل كي غنو كتيني ني تن نعلم سا حروف غنا حروف تاو نه كتابا غنا كتابا تاو نه غرا غنا غرا تاو نه علم غنا علم كاين ني نرا جاي سينا ودورا كوين منجي وترك يورن كوسلو نيسو ما ناج رسول عليه الصلاه والسلام نو كاين ني و علماء كوارا وعلم سيرا وجايل كدو علم سيرا كي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرجائل كانوا كسر بك وارغرا جاب علم ايو لا كي رسول منهج تبرع علم ني علماء كغرا تبلي من وار علم يو ثاني انغي اوغ دعوه ري براين توحيد براين اوغني او مشاكل دو تو امراض الامه اي تي كسبت خلاف كده كسبوا ايه نواقض الودور تو نار وشروط الصلاه وبغي كسبوا لا رسول نغرا براين كي رسول بدايه نين نكو توحيد بدايه نين كي رسول بدايه نين داي نجو نكي يرا بدايه نين من هاجر رسول كيرا براي رسول صلى الله عليه وسلم توحيد كيرا بدايه به سالار كياب زكار كياب امور كو يسا قاس به كسو فرسول صلى الله عليه وسلم عقيده صحيح كيرا بدايه نين توحيد كيرا بدايه نين كيلو حديث نمرو كي صحيح البخاري ري رسول صلى الله عليه وسلم نكينا علماء سكو مترفي وكي دارا كي من حكي غوي تا غورا كالكلي ني سيال رسول كي ربر فرسول عليه الصلاه والسلام دعات كي تي اهميه غرا بداي ون علماء كي واري مهم غرا بداي با مهم غرا بداي با نكو ايمان دو عقيده صحيح و اول غنا تي تدور بي لا كا دي اول غنا كي منهج رسول عليه الصلاه والسلام كي من جملة الدعاءات رسول الله صلى الله عليه وسلم كوالي أبو موسى الأشعري كذلك أمير يمن درانير معاذ بن جبل كوالي دراني أبو موسى الأشعري كوالي كي يمن كوالي نفس أساغن من جملة الأساغ كده أساغن أبو موسى معاذ بن جبل كده أساغن كده نوسو يهم حمد للنسو يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا تتاوعا ولا تختلفا صحيح البخاري حديث نمبر 4342 بيت عن الرسول عليه الصلاه والسلام وساغني نكور يسرا ولا تعسرا كسايسنو غاسم بكيبو بشرا ولا تنفرا مبشرات ابور كسبه بوبي ابدانو نفرسن بغو وغا يعني تنفر دي بكيبو تتاوعا ولا تختلفا نو سوية واني واني تايقي نانيو خالفين ديو هكذا رسول عليه الصلاة والسلام بيجيتا نيرو دعاتك ولا علمائك كوالا جايل غاك دودا علمي سيلا علماء غاكير كوالا كوالا غنغا نغرا بدايني كوالا توجيه دعوي غو نغرا بدايني نن نغنا ودايني كيسالي منطقة نن كيسكو خطة رسول عليه الصلاة والسلام دو رسمينا كغانا لرا من حجي بيجين نركينونا كوالا في عام العاشر سنة عشرة هجرية رسول عليه الصلاة والسلام أبكي هجيه جينا أعلن جني لا نسنا تيزا دو رسول عليه الصلاة والسلام أي أبكي هجيه جون نه أشان أبكي هجيه جيني نه مشركين غا أو مسلم تنو مشرك يا غا كعبة كريرية كرا مشركين غا كونه تبار كعبة توفيني كرا دعات يعني بردو كي توفيني غي شرك كده لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك نلي ما نو إيرو ناتو غني إيرو جيا يويري كلا إيرو من ناجي أني يره نارو أمر رقوقاتي غو أسوك ما نرتين يري لكن برغاي يري كي شركي يري غرو سنة تساقي رسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق كواري أمير نو سورة البراءة تجيغني علي بن أبي طالب كسنة كواري جنة براءة أعلن نونة إذن سنة عشرة كفار هجتاوني إعلان قوي سنة تسعة كدارو إمارا إباقراء كفر هجكس لغني إتنين وطبع بيقابان توفين لغني ثلاثة وقوي إمارا سنة آرا كس لغي وإسلام سولاني غاري كيرو كتة إسلام أولي وإسلام سولاني كتة جيزيا كفيني سوي جرا براغرين كوي تيتي لغني عمل وفوت كي سنة تيزا بروك دان نرى سيقو او اسلام در برن دو كغا در بي نصارا نجران كي كغا جيزي اي كفيني سنة عشرة قندو رسول عليه الصلاة والسلام ابن اي هجي كيني ني كابا امرا او كافر هجي نو كيلا او تباكي اغوري نو آر سنة تيزا ركي يالي سنة عشرة رسول عليه الصلاة والسلام اي هجي سيلي كيني او كدان نيكي بلاكي او كدان نيكي او سوكو رسول صلى الله عليه وسلم هجي ده لغني رسول عليه الصلاه والسلام هجي سنه غو به هجي غني ادرو حجه الوداع غني وداع معناه سلام ورديتي رسول عليه الصلاه والسلام او سلام ورديغني ابي ارانت درايو غاد لغني حجه البلاغ غني سنه كي رسول عليه الصلاه والسلام دين اكل البلاغ غني خطب ابو بكر غسي رسول عليه الصلاه والسلام مدينه رايره وګوینا نگی واغو هیڅ سلام د سقو کې سینره خطبه کرنا کی نو تیګنا احرمینه گا نو را احرمینه گا واجبات احرام کې دایګا اون احرمینین تی دین اوګا سقو کې سقو سنتو رسول علیه الصلاۃ والسلام عرفاتو او نایرو سورا کی تیکیہ گنا کی آیا کی حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اياك سوره المائده كده اياك رسول صلى الله عليه وسلم عرفت او نيرتي كده حرمت عليكم الميتة غنيدي تينا قور حديثو نيغي سبقو حرام Jeda bata yorni hudis meita meita ki suti tesari dalil do ko kuari meita bahar kare ki hotke tesari dalil do sawri meita erame ke ge tesari erame da bati kidio meita ko ga sako haram حرمت عليكم الميتة والدم ونادي أبو بوي إرادة باتين سوريكي دم المصفوح ونادي إرادة باتين ني أريغرا إرو أريغرا كودا باتين سوريكي دم المصفوح ونادي كي حرامي نجس كان نجس إيا أوكني أو ونرا إنر كسنا كمارا تينين دا واي ني حرامي جايس قران دو نستو حرمي كده ولحم الخنزير غنالي جي قشنغي اني غوغي ولا داباتاي غا نا قرني غا قشنغ كي جي حرامي وما اهل لغير الله به غنالي جي تيجي يرورا تيجي ني ادر تغوري تي داباتاي جي تسال تي يرورا جي ني تو كي بسم الله الله اكبر غير وادري كي او دار تيجي ادر كودي دا باغني ني ني هودي سيتسار كره اروغن درا تيجي ني سان دا باتاي بارار كي غاري ولا كنوسو كي غاري ولا تو نار كي غاري تي بورا سان دا باتاي اتسار والمنخنقه غنديغي ارو توتو يعني موقوذة غنديغي تراني بوركيني متراديه وناديغي تير تانغنيغا كيراكي وركتيغاغناني نطيحه وناديغي تير اوركنا كيريغا تير تار تونيغنا كينيغا وما اكل السبع وناديغي تي داي ساقرار كيسري تي كاسوكو حرامي كاسارو بوديسي الا ما ذكيتم غنكي الا ايبه دابابيغ tato ya air ai beda babiga terai bolona ai beda babiga kera kule kete ai beda babiga tir kirai ai beda babiga dai sagurar kesare ai beda babiga da babin halal khana da ba ta yogi haram ke ki ulama ko ne ne ti gi daro ko surai ga daro bi go kware ga imara boror ai nde te gi da ba ne ga halal doni lala ki dalili ke قران نسكي ايان كيرو ايرورتيكا سايغي غاندا علماء كانا دايري غاندا احتياطي مانيغي اوغي مالغي ساغت كي تاغنا هودي سنوا مالغي ما محترم تين اوكي اي ارو يي كيرغي وريكتي بورو تاتا ايني اي غدا باغا ابو هوستو كانا ري ايما دار حرمي سيري قران سو الا ما ذكيتم اي بدا بابين مشكله كده ونكي او تيغني اي ار اورو كوسري دابا اغاسو اغوا كغانادو اغا كارو كيارني تيغي ما ايرور كيس ادير كيس ادغا داي ساغور ار كيس ادغا توتو ييغا بورني ترايغا بوروغا بيغريو ركتيغا تير كريغا ايغا قنا اورو كيدر ايغا iro adur tiga dabaga au ustu kana rasul alaihi salatu wasalam ne zakaitum ge mana dabati ma dhukra ismullah ma anhara ad-dama wa dhukra ismullah faqul ginaki anhara ad-dama mana au ustu kana re iro adur tin dabani سيغني رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تيجي تيكني حسري كاني ارو امرا اغبوغو اي غونسو حلال سنغي اي بسم الله الله اكبر اي جي دابا غاسو ابو استو كانال نانو كان هاي هاي كان دارو ري تاواري غا دارو بي دي كواري غا تين كان هاي ابو اري وركي دابا استو كانال ارو ادر بوغي امي دار حرمي سي dana toto ye re di halal do toto ye ge aya da bagiro u toto ye ay ba da ba din sawo ne ke qur'an ge illa ma zakaitum halal le kana ma zakaitum do gne ne haram me qur'an ge bigi ke ganda ere mudra ke dio aya gar ta bare tingi ne Iro bari ke kasai bari ke iyo tok. Wama dobi halan nusu begini digi. Sanam sando dabatai. Kujur sando dabatai, bara sando dabatai, ambatari ayage morre korogene dabane, kudisi tesalo. Wa anta staqsim bil azlam. Azlam ge iya gadu watte kiriere. Sanam ge sadana ayene de okone sanam hademini. Obadar kiriere na juningini ni. Tebena kiri. Gadu watte kuri. Gadu wega hegano no sari nuru. Hek koy tekelin unno sielere. Hek kwage hegano no sari. Usagana gor gor sielere teguri ni tebini. Bawo idona nega begai begai nega ero idina nega koi ne kerer mati ne nebe ne kagane berte wega nega dina ko ke bidagne nega de ke bidagne nega a kalor ke megne dina ko ke kagane ngo iro rogini iro gun sanamge de ke kagane ngo iro umur neki a kara te ke debira do ke kagane ngo ke suwa da zam turdini ki azlam megena ti danar kufur do kiri embe usiri iru ra shawre de legena sana mu kir be embe usiri gi de ba ko ne ki fiskun mara ki maasiya ina su ki de ba o ne al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni ukya kufar ge ka ba gra oti be ko we tabar kabak tufin doga ewbe islam o alene na sawlani sawri o sawlo ni ni ku kidi o sa ko ka ga islam ni darba ba ka ka jizya ka figre emarage muslim ga dana er dane de de nabi gwani de de re ke de kufur do be de gina dara en be selere ro emara o ke dinu gudal no ayni agni eme ko farge hitni sara kufur ni sari nege emara ke dadil nu garga hame gini ya isa alladhina kafaru min dinikum ya isa banawda nanaw nanay gini dara hitni sara kufur ni sara nere emara hitni sara la kufur ni sari babki ke dadil nu garga hame gini fala takhshawhum jubawgan wakhshawni ayo jubawni ro al yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتيا دينغنوغي كامل دو كداري سنغني غي يغن أكملت غن كداري كامل نغي تي ناغس كي أروك ديوي وأتممت عليكم نعمتي نعمة الرسالة نعمة الهداية نعمة البيان نعمة العلم غي كملي سنغي غن ورضيت لكم الاسلام دينا اسلام اين هسغر ايكي وبغي تبرا بدغيني رضا ييرين او اسلام كيري ابدغينه امبا واسيلا كوار دغيني اي بغي كوار ديان دغين باركي ربنا سبحانه وتعالى كبا ايدين رسول هاي غين عرفات رسولاوني اما اياك تودا همي دالي واكي dingi kamele ke aro ko wala ibada ke ga zikr ke ga dua ke ga iro erdena urura ujur ta beniga erdena janna nasuliga garde hidaya ke ga garde go nutina na zamba na ra afrika na gidiga nutina tubini ga nutina na yere nafsa go na ta bonega nutina na hidaya ini ilim ini garde nutina rasul sallallahu alaihi wasallam do manha ke go dare ge nutina siniga sahabi daraja ge nutina gardi us siriga sok ko kamel ke aro ke dio man mi bi her rotor na bi gi en ke bi gi rotor ni nutini dana anke de intawari una bi da kor na tinani sunna ne kan na dai ne bi da tini me ne ke bi da sag to san yo ashan herre ke aro yo ne so wa bi da ne kirige sonnan kara hekirki da nabi da ke da tabare mene ke bi da gar an ki bi ni irre sonnai sonna ge arasol ke ne bi da ge shitan ki oi ga shitan ne wali na wali allah to wonai wa beda ko gorni shitan non ner shitan rasul sallallahu alaihi wasallam duki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul binakum ay rabbana qur'an ki teke sana legi rasul sallallahu alaihi wasallam garde kinner erat kinara sirat allah mustaqim go iror garen ki gini mate o hidala te wadan tilegi dara kire garde men wo kone korat korat kire dara kire garde men wo kone korat korat kina ganara ke subul ligina garde subul ligina iror idiga begay gini subul ge mena taago ge shitan ni anara way gida kyaw way kem gora jenne ne begi way gida kyaw dara jen jenne ga er ni begi e irar la ni way iray kire ne begi way garde kire wotina koti din jenne ner bali wotu wona war gani gini ke shitan ni gini rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi ra ka ga rasul shitan ni gini kibe ne ashan beda ko kibini irda sunna te dine sunna kandang beda suru ashan herre dingi kamel ke beda tan ne illa sunna ne kan o beda te bana awre ayna beda ko kan ne kasin sunna berde irda tan ne awne naso al yawma akmaltu lakum dinakum o tia dinigunu targa ne gigin wa atmamtu alaykum ni'mati ni'ma go ya rabbana tamisiriki hidayaro iremdo bayando rasulullah kede kitigi kidaregin wa raditu lakum al islam dina imer islam iki o begi tebara abedegine ginene e begi go radiyanere ridayi irigini ko ba iror bariki iriki bira barta kana kai o gangang irere gaga nyengur kamdo kesisina tar kibe ga dropo kire gaga huk ni ga har gane ga bawo be suna sire gaga sama eriftu kire gaga okay kana kai udo dingi arwar kamel udo dingi kamel islam ti aro ke dia udo ti aro do Udah kau yang Rasul kan ni, sabi kan nua gini dini tarung dar karena ada arus ya deh. Okey, tiga kira kerbae. Ke arus ni, okey tiga nua tiga tebal kerbae kiri. Okey, fena terdak kerbae. Karena far tiga kerbae nua fena terdak kerbae. Tiga frot tiga tebal fena terdak kerbae karena far tiga kerbae. Baik, surah kita jenis tiga gini gini. Sahabat kau kuni. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajal go teke ham kegeni emara sakir turbe si ayni al hemigina re saba kuni ni yeri Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yeri ga dari o ka rabbana u tanni ma gatti misiletike din ga kamri siletike o bro gani Umar ibn Khattab na dai ni bele ni siyeri gina kulini aso teke kamel tamam ginde tege nagas go kisirina aso ke nagas go kisiringa rasul hayring ma kisro Rasul sih jadi rasul strong nagas non asu. Rasul sih ni agak ur kengono berasa ni sih. Udo Rasul alaihi salam omia alif ta ziarar bay. Miat alif ta ziarar bay. Adat koy ogoy Rasul sallallahu alaihi salam biar hitu aye. Adat tu gua kira agak kairo. Fakano min bayni yadayhi berda aga berda turuga. Mago dara engiga mago dara emugage oy tersir kadari menegi berde oni ti kadari maddal basar ginadi manaw ke noni ge sokoy kadari o ada degin ne rasul sallallahu alaihi wasallam be higini rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam medine do ka osrigi o ke dano khutba kirne ihram nun negene ahramene taware me qatu kitya qurata ya haram tebele to badare labbegne be rasul alayhi salatu wasalam hadisugne dimiar sugne dimiru tege hadiye ka bagrda bagine miya dir berna korsugne karra kibe suka gne ke kiye rasul alayhi salatu wasalam taago labbegne ye haram eder ke dia mal miar di mir sobre ye ketie mi qat ahrami ginara labbaik allahumma labbaik idire lagaj ma makka wasregni u akka makka wasregni kabar eurigi telbe ke daunara saba marra biage tawfiqni awwal hajar al-aswad tiya salamitay shogna talata mara ramel kelne ramel ni manaw mana janjar gina kayngi akrira agal lagna akaira ziyara gina arbar adir kayina saba ga kedaregi hitkina tiya maqam ibrahim ke agar awnara aya garegni wa id ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqam ibrahim musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود كي قرينا له مقام إبراهيم كعب عقرب برضو سجود رجل كبير در مقام إبراهيم ده أندى آونا له أركتان ده سلاغني أركتان سلاغني أول جي سورة الحمد قولي أيها الكافرين ده قرينا تاني جي سورة الحمد قولوا الله أحد تكنا جانا قرينا له ura katendo salam ke ki hikina ke tahajara aswa tane marar estalemita yara safa marar kosuri safa ham ginege aya ki garagne inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta wa i'tamara fala junaha alay an yatawafa bihima wa man taqawa khayran fa inna allaha shakirun alim ki garagne da abda'u bima bada allah bi ki irabara baray ginegre ara safa ki udineso safara baray ginegne tiya safara awne hoygina ha go safage ema hankire emene dara yakuri hoygina ganara hatta udina o kagre kaaba akige kaaba he no kagre re dua kerni min jumla dua o kerni ge la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu أنجز وعده نصر عبده حزم الأحزاب وحده كده كير دعاء جوسر دعاء كرنا كره كيرنا كي كير دعاء كرنا كره كيرنا كي كير دعاء كرنا هو تكرنا ودو تيجين راه مروار كاين اسيل ري غاردي كيغوي جورا كاري ودو جوراي اما جوران كينيرا علاما جورا كيغي اموت جير يتاري جير كون كرنا لكن درا كيغي جوراي ujura kare de go te gini gi kiri sheritu kiri re awara unda gir tire adil ke gi marwati ho gini gi nafsa dua go safar kern do kern talata marra barata an kern re kale hitjagne ketiene saba marra tarare rasul sallallahu alaihi wasallam wala akhir tawafuqo مرواتي نقبي كسوات شوت نقبي كسود أورو هرعا جنرا لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة أوتيا إيرتوي أراد كده هتجنا يجري جنني ميادي قوي سوكان جيك سوكان قرقوا جرا نور إيه عمرة دكين إما أي هدي ديمير سوكا دكين إما تغا هليكو ما نو تغا حلالي دايرو lanu be rasul sallallahu alaihi wasallam dana dar haram dar te bere ber qarinne qarin ge me mana niye bu umra ke giru hekiru kenak pare te bere ngena re otki te bere girene haram mo goge jamratul aqaba diskino ke dakare e mal hadisu gari ne so taga umra se ngogo نو حديثو بنو گ سوکو ور به حکن عمره سنون حللن دایوگن او حدیثو نا یونو گ سوکو ور ده حچو عمره سری او چاو ان رکه یگنی حچنی تبر کای ور به عمره سنون نون نگنا عمره سری ار بر به کاوا تو فگنا یه صفا مروا شت نق پای کسو یه دای کسو تاو وی کای ریگا تتي شيري غاي كاسو وربا عمره سنو نغه صحابي وي هدي سغنا يندو سوك وردا عمره سير اذن اما بر صحابي وي هدي سغنا ينوغه هيتي وراره سوك تماتوتاي تماتوتاي نون ني ارا دي وردا عمره سير tari wu haram do kuwe da halal teye tari adi derbe ire yo ma tamane teru ya gindo tani marar kura teye hit ni te bedere hit juga gini mana hit juga tamat tu ke hadis sahih muslim gini hadis nomor 1218 gini ukin ne gini ne mana hit ke ansak talata ke mufrid tu qarin tu tamat tu roy tamat tu gini afdal lano amur rasul sallallahu alaihi wasallam ki sahabi so korte begini ar hej nu si der ka gaira tere warbe umrah sa nona warada umrah sa kera rasul alaihi wasallam beri diri u ciao hadisu ga dar gire ku gero gini ni e ga warga umrah sa ngene hadis kini moro begir kiye o dar gora mal so gire ka ba gar da bara kir so gine ber dar ki be ingo to kira umrah sa ira o to kir ne yongo hejo umrah sa yari ge afdal u umrah sa yari no tine hejo tamattoy sahabi ne ko gina ya rasulullah eme arde de ki ere ke kiar wala ebe akasale ke ga bigita ner tal de gina ko ni aso rasul sallallahu alaihi wasallam bal al abad lil abad to haya sokor bigin ne rasul alaihi salatu wasallam makkar ayam go kana yom tamana ke togi ir yom tamana ya gane ge yom taru ya gane di yom tamana yom taru ya ki rasul alaihi salatu wasallam duhar ko surare makkar ko surare minati o kone kuduna kaaba ge afdal le rade ge tu minati sara kaaba ge kaaba arte sara dalen lala rasul alayhi salatu wasalam sukko duhar ko surare duhane mana ugut ko surate duha salate ri tamane tisa asharat ne ugut barar ko surare minar kay ge ti minar duhur salagne usub salagne maghrib salagne isha salagne kore subo salagne ne re udara arafat kay ge mara yom tamane na minar juningini ni tisa ge arafate asara ge yomal itti dohorga osorga magharibka ishega koli suboga ge rasul alayhi salatu wasalam sokko minar salagin iza minar salana ge afdal rasul alayhi salatu wasalam subo salagina mina an zikr ro kerne abdonir iroka osorage u iroka osordo jabe yani hema yido tibe ge yugine ge hema shimle ke kidi do ba tibe ge yugine kiro ne hema go namirar kidi namira ge arafat e barra rasul alayhi salatu wassalam digido kuru tibe ko rawena ko warna ke kidi go korere sileso arafat karati ordire namirar masjid namirane me jame dere arafat ye dere namirar yagi namiraro hema go kreki ke tiere teigine kabrar eude jammin ne ashan arafat yo arafat ke badal zawal ne sudur salagne asr salagne udre duar darbari men qabala sawal juri nes kalimani embe yo tinar dinayo kisando rasul sallallahu alaihi wasallam hema go eude irtagine yo lagait ma ido dohoro got ke tido di do korow gene di go korna ra haligene ke ide so di go korere wa ora kere gar dar sinerti ora gar o chapte iti tiere kobra khutba go khatbe gene khutba mashhura khutba hujjat al wada gene di khutba go kerege rasul alayhi salatu wasalam inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi sha'rikum hadha fi baladikum hadha ganak dimaakum agunuga amwalakum malagunuga ge benatkum haram mege riwayat kuni yani a'radakum ga qorni rasul alayhi salam khutba wa karege istawsu bin nisa'i khairan bago khair oge amelinu muamala aqwa ya amelinu gune bago saga osagir salagunu hafizunu na salaga kese ay u inene ero kitab to sunna roga daigi na su o kitab kiru sunna roga na mar biere gire ne ke go dalal yo bin wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitab allah u ay da ke yigine ne kana ay dinti ke goro kitab allah qur'an ga daigi sunna ga daigi gine su wa kitab allah yur sunna garo biya da igini ni dalal ke go kisro ثم قال أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون يوم القيامة غنيني نبي كيغنو كتين أمبيا ونو نرسيا لغنى ربنا نو كولي نيري كسو نيابة إيبا بغني قالوا نشهد إنك بلغت وأديت ونصحت نا بلق إروكي بلغينا أمانا قادينا نصيحة نصحيت ناني غنى إليسو اللهم فشهد بغير قصة كبيرة إرير ما واجد اللهم أشهد باركي ربنا نشهد نلغني iman rasul alayhi salatu wasalam be ko tokni e kayne re hemine eme bar ma khutba wa tokni ge azan azine na wana azine ge ne dhuhr qimi ge na sar arakatan ni salag ne azan ge kara azine ge noru kera usur qimi ge na arakatan ni salag ne sala iqama sufi qimi ge ne re azan ge na koy bada khutba wa tokni ge usur ga dhuhr ga usur ga ge arakatan arakatan ne kara kor kisa sana salag ne ki ga arakatan salag ne salam ki ke ki ga arakatan salag ne salam ki ke ne beinatu wala nafal ga ti kana salag ne u hala sala tok ne gi digo kor ye so ne ra ke ti sigi bi gi ne ra berda ara kra kra e gir qabra aw ne ra kana rasul sallallahu alaihi wasallam ha hoyino wala kada odiga ha hoyino ina odi kor ha hoyino rasul alayhi sallam digo kore ti sakharat kar aw nere kobrar ma khibi na gebla no gena duar irira kulu u ira kulu na khalas ira minni wa mina sufra go mana mar mana go minni mana teegini gi usam bin zaid dit surir ki den nere muzdalifar kay gi rasul alayhi sallam ne ayuha nas as-sakina as-sakina mana no dirul nugu mayna mayna arkayno tiga mina huruno mayna mayna arkayno ne كان يلبي لبيك اللهم لبيك إلي بيجني حتى مزدلفة تيجي أزننا من أزننا كان دي هروك ولنس دي سياغ نستم تلوكينا تيجينا سلاغنا سلاغ المغرب ومغرب سلاغنا دونسو إذا ما ديجنو كان سياغ هروك وغن دي سياغنا هروك ولت دي تي سياغي كيرا قيمي بإيش سلاغ داريجنا قيمي بإيش سلاغنا أزننا إقامة سوي rasul sallallahu alaihi wasallam ishe salagni gey kana boy gonor lagaj ma subo ko keti usubo ko keti gi boyena subo awal wakit war salagna ra kera digo kare mashar al haram dor tigi mashar dor awna duwari duwari duwari qibla no ngana duwai naso lagaj ma ido kasragni gi tagin rasul alaihi salatu wasalam ubi mashar al haram da kay gine fadl ibn abbas di surir kidani usama ti sira kana telbiyar ir lagaitma menartigi abdullah ibn abbas hadisri egi ko abdullah hadisri egi ne mena egra hadisri tabla ke kiega rasul alayhi salatu wasalam tiere eder awnere jamra aqbar awnere dibigire yere saba hasayat ke sokko kare disina kibe yukabbiru ma kullu hasa khalas udiskini gi ema telbiya kidawni jamra al aqba diskini telbiya khalas labbeka kidawnere خلاص منار هيت كنرا خطبه ثاني اخر خطبه خطبه غوي منار كرنيك عرفات تو خطبه كرنا منار خطبه كره بعد يوم الجمرة ديسكرين يوم الاتكي اوكي سنه خطبه كرني فلا ما زال كان رسول صلى الله عليه وسلم اما كان منار اينسو ان شاء الله درس اراغي ان شاء الله رسول صلى الله عليه وسلم نوتين هيك توك سيري حجه الوداع نو نتوك سيري نوراي توصيات رسول صلى الله عليه وسلم او ساغني ان شاء الله درس اراغي